يسر أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 59 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى من باب صلاة العيدين وتأخير إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا للمعتكف ففي ثياب اعتكافه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله بهذه الجملة في بيان بعض الأحكام والمسائل المتعلقة بخطبة الجمعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى شطب لكي يقوم الخطيب بوعظ الناس وتذكيرهم بالله عز وجل، ولذلك عظم شأنها، فأمر سبحانه وتعالى بالسعي إليها، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ووصفها بكونها ذكرا له سبحانه وتعالى، وهذا يتضمن التعظيم والإجلال لهذه الموعظة والخطبة. وعظم كذلك شأنها حينما عد المتكلم أثناء خطبة الخطيب لاغيا، ومن لغى فلا جمعة كاملة له، ولذلك ينقص أجره بكلامه إذا لم يكن معذورا في ذلك الكلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والسبب في هذا واضح، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للإنسان في جوفه قلبين، فإذا انشغل وتكلم بأي شيء خارج عن الخطبة ولم يكن متصلا بالخطيب، فإنه مظنة أن يشغل عن ذلك الكلام والموعظة، ومظنة أن يشغل غيره، ولذلك منع أن يكلم غيره أو ينشغل بشيء كمس الحصى ونحو ذلك مما يصرف قلبه عن التأثر والإقبال على الخطيب. وهذا كله يؤكد أن مقصود الشرع الانتباه لهذا الخطيب، وهو يدل على فضل العلم. قال بعض العلماء رحمة الله عليهم: من فضائل العلم أنك ترى الخطيب يخطب في الجمعة قد رقى على أكتاف الناس، وما رفعه إلا فضل الله سبحانه وتعالى ثم العلم الذي تعلمه، ولذلك يؤمر الناس بالإنصات له والسماع له، وأعظمهم أجرا في الجمعة من تأثر بكلامه وأتبعه بالعمل. فلذلك ينهى عن الكلام، لا يتكلم مع أحد حتى ولو كان الكلام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وذلك أن قولك لصاحبك والإمام يخطب أنصت أمر بمعروف، والأمر بالمعروف واجب، مع أنك إذا أمرته بالإنصات حصلت المصلحة للجماعة. فإذا كان مع كونك آمرا بهذا الواجب تعتبر لاغيا، فمن باب أولى إذا انصرفت إلى أي شيء آخر. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أنه لا يشمت العاطس، فلو عطس العاطس وقال الحمد لله لم تشمته، لأنه إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب الذي مصلحته تنفع الناس في سماع الخطبة يعد ذلك من اللغو، فمن باب أولى وأحرى من فك عن ذات الجمعة وذات الخطبة. وبناء على ذلك قالوا: لا يشمت العاطس ولا يرد السلام كما لو كان في فريضة، وأكدوا ذلك قالوا: كأننا لمسنا من الشرع كأن الخطبتين قائمة مقام الركعتين الأوليين من الظهر، ولذلك أمر بالسعي إلى الجمعة بعد النداء الثاني، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات والإقبال عن الخطيب، قالوا هذا يؤكد أنه في حكم المصلي، ولذلك لا يرد السلام ولا يشمت العاطس. فقوله رحمه الله ولا يجوز له الكلام، أي للمأموم إذا جلس أثناء خطبة الخطيب، ويبتدئ هذا الحظر من بداية الخطيب للخطبة. أما لو سلم أثناء سلامه أو أثناء الأذان الثاني أو أثناء جلوسه بين الخطبتين فلا حرج، وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتكلمون وعمر جالس على المنبر بعد سلامه أثناء أذان المؤذن، وكذلك كانوا يتكلمون بين الخطبتين، ولكن بين الخطبتين ضيق بعض العلماء قال والأولى والأحرى أن يشتغل بما هو فيه من ذكر الله عز وجل، خاصة وأن بعض العلماء يرى أن ما بين الخطبتين مظنة أن يكون ساعة الإجابة. لا يجوز له الكلام، أي لا يتكلم مع الغير ولا يجيب الغير ولو كان بذكر الله. واختلف العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الخطيب أو أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا كذلك إذا ذكر الله عز وجل أثناء خطبته، أعني المأموم. فقال بعض العلماء إنه يجوز له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن ولا حرج عليه في ذلك، والسبب في هذا أنهم يرون أن المأموم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في حكم الذاكر وكأنه متصل بالخطبة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت أثناء الخطبة، ولذلك يقولون هذا في حكم المتصل بالخطبة كما لو كلمه الخطيب. وهكذا إذا أمرهم الخطيب وأكدوا هذا بتأكد الصلاة عليه الصلاة والسلام أثناء ذكره، فقالوا يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. والأقوى والأرجح ما ذهب إليه جمع من العلماء رحمة الله عليهم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، والسبب في هذا واضح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوته. فإذا كان هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن باب أولى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما اعتذروا به محل نظر، لكن غاية ما يقال أنه لو صلى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، من صلى عليه جهرا لا حرج ومن أنصت لا حرج، لكن الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. وهكذا التأمين فإنه يؤمن في نفسه، وكلما دعا الخطيب أمن في نفسه على دعائه وسأل الله أن يستجيب هذا الدعاء من قلبه، ويكون هذا في حكم التأمين، ويكون استنصاته لمكان الاشتغال بما هو أولى وأهم من الإنصات. الذين يقولون يؤمن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الحديث يدل على هذا، وذلك أنه قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، قالوا وإذا دعا وشرع في الدعاء فليس بخطيب، إنما هو داع وسائل، ولكن رد بأنه كيف تقولون إنه من الأمور اللازمة للخطبة أن يدعو ثم يقال إن هذا ليس من الخطبة، فهذا تعارض، كيف يعتبرون الدعاء من الأمور التي ينبغي للخطيب أن يحافظ عليها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لورود حديث الاستسقاء، وذلك أن الصحابي لما سأله أن يستسقي له دل على أنه كان من عادته أن يدعو آخر خطبته. قالوا فإذا كان هذا فإنه من السنة والهدي، ولذلك الذي يترجح ويقوى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وكذلك يؤمن في الدعاء في نفسه دون حدوث صوت أو كلام مسموع، إلا له أي إذا خاطب الخطيب فلا حرج، أو كلمه الخطيب فأجاب، كأن يسأله الخطيب عن أمر فيرد عليه. أما الدليل على كون المأموم إذا خاطب الخطيب أنه لا حرج، كأن يسأل الخطيب أن يستسقي وأن يسأل الله عز وجل الرحمة والغيث بالناس، ودليله ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي وهو يخطب، قال بعض العلماء أنه عباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه وأرضاه، والرواية مبهمة في الصحيحين أنه دخل من عند باب القضاء ثم استقبل النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه وقال يا رسول الله ادعو الله يغيثنا، ادعو الله أن يغيثنا إلى آخر الحديث، وجه الدلالة أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أو يخاطبه الخطيب كأن يقول له أصليت، أي التحية، فيقول نعم صليت إذا كان قد صلى، أو يقول لم أصلي إذا كان لم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي قم فاركع ركعتين، فهذا يدل على مشروعية مخاطبة المأموم للإمام. وفي الصحيح أيضا أنه لما حديث أنس الصحيحين أنه لما أمطر الناس سبتا أي أسبوعا جاء الأعرابي من الجمعة القادمة وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فسأل الله عز وجل أن يصرف الغيث، قال فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فما أشار إلى ناحية إلا تفرقت. الشاهد أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ من هذا الحكمين: الحكم الأول أنه لا حرج على الخطيب أن يخاطب الإمام، ولا حرج على الخطيب أن يرد إذا سأله الإمام. ومن هنا أخذ بعض العلماء مشروعية الفتح على الإمام إذا أخطأ في الخطبة، قالوا لا حرج لأنه في حكم المتكلم مع الإمام، فلو أن الخطيب قرأ الآية وأخطأ فيها شرع لك أن تنبهه على الخطأ وأن تفتح عليه، أو توقف عند الآية إذا كان يرتجل فتفتح عليه بما يتمها. نعم. ويجوز قبل الخطبة وبعدها. ويجوز قبل الخطبة، يجوز له أن يتكلم قبل أن يخطب الخطيب، كما قلنا في حال جلوس الخطيب بعد السلام وقبل ابتداء الخطبة. وبعدها أي بعد الخطبة، أي بعد أن ينزل بعد أن ينتهي من خطبته في حال نزوله وقبل دخوله في الصلاة، يجوز للإنسان أن يتكلم. فلا حرج عليك إذا قام الناس أن تشير للرجل وتقول له تقدم، أو تشير للرجل وتقول له تأخر في تسوية الصفوف، أو تأمر من تأخر تقول لهم تقدموا أتموا الصفوف، فإن هذا الكلام لا حرج فيه. باب صلاة. لكن هنا مسألة: إذا كان الأصل أنه لا يتكلم الإنسان في حال خطبة الخطيب، فهنا مسائل: منها لو كان الإنسان أصم لا يسمع، فهل يجوز له أن يتكلم؟ عموم النص يقتضي أنه لا يتكلم، لأن الأمر فيه معنى وفيه عبادة، فإن انتفى فيه المعنى فالتعبد موجود فيه، ولذلك يلزم الأصم بالسماع للخطبة والإنصات ولو لم يكن يسمع. وهكذا لو كان أعجميا لا يعرف الكلام، فإن أو قلنا إن الخطيب يجوز له أن يخطب بغير اللسان العربي، فخطب بغير اللسان العربي وكان المستمع عربيا أو على غير لغته، فإنه ينصت ويسمع لمقام التعبد. كالحال كما لو صلى أعجمي وسمع الإمام يقرأ القرآن فإنه ينصت، مع أنه لا يفقه شيئا من كتاب الله عز وجل. والأمر الثالث أنه اختلف العلماء هل هذا الحكم يختص بمن سمع الخطيب وبمن كان بعيدا، هل هذا الحكم يختص بمن يسمع الخطيب دون من كان بعيدا لا يسمع، أو هو عام؟ مثال ذلك: لو كان المسجد كما هو الحال في الأيام القديمة مسجدا صغيرا وامتلأ من الناس حتى صلى المأموم خارج المسجد بحيث لا يسمع صوت الإمام، أو صلى داخله ولم يسمع صوت الإمام الخطيب، فهل يجوز له أن يتكلم؟ قال بعض العلماء يجوز إذا كان لا يسمع الخطيب أن يتكلم، ولا حرج عليه في ذلك. وهذا اجتهاد مبني على المعنى، وذلك أنهم رأوا أن المقصود أن يستفيد من الخطبة وينتفع، وأنه إذا لم يسمع الإمام ولم يسمع الخطبة فإن إنصاته لا معنى له، والصحيح أن فيه معنى التعبد، ولذلك يلزم بالإنصات والسكوت سواء سمع الخطيب أو لم يسمع، على المختار من أقوال العلماء رحمة الله عليهم. المسألة الرابعة: لو كان بجوار الإنسان رجل يتكلم والإمام يخطب، فأردت أن تسكته، إن قلت له أنصت فقد لغوت، وإن سكت شوش عليك بحيث لا تسمع. اختار جمع من السلف أن تشير إليه بأصبعك أن اصمت، بمعنى أن لا تتكلم ولكن ترفع السبابة وتضعها على الفم إشارة بالسكوت والإنصات. قالوا فإذا أشار إليه بهذا فقد كفاه، وهذا يختاره بعض العلماء، ومن اختاره الإمام أحمد رحمة الله عليه من السلف، وبعض السلف ينصون على هذا أنه لا حرج أن يخاطب بالإشارة. وقال بعض العلماء الإشارة منزلة منزلة العبارة، والصحيح أن الإشارة لا تأخذ هذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، والقول لا يكون إلا باللفظ المسموع، وبناء على ذلك فإنه لا يؤثر في ذلك أن يشير إليه بالإنصات، ولأن الإشارة بالإنصات ليس فيها انصراف خاصة وأنه يسمع الخطيب، وبناء على ذلك فلا حرج عليه أن يأمره بالإنصات إشارة. وهذا يعتبر من مصالح الصلاة، خاصة إذا شوش عليك إلى درجة لا تستطيع أن تستفيد من الخطبة، وإذا نظر إلى المعنى ومقصود الشرع فإنه صحيح، فإنك لو تركته يتكلم ويشوش عليك كأنك لم تنصت إلى الإمام أصلا، فإنه بكلامه سيضيع عليك، ويجوز ارتكاب المفسدة الدنيا لمصلحة أعلى منها. ولذلك نقول إن إقباله على هذا وإشارة إليه بالإنصات أخف من كونه يسكت عنه حتى يضيع عليه الذكر والإنصات. لو سأل السائل أثناء الجمعة، مر السائل وسأل، فكان السلف يشددون في ذلك، وهو الذي يسأل الناس المال فهل يجوز أن يعطى أو لا. أولا هناك قولان، بعض العلماء يمنع من السؤال في المسجد ولا يرى جواز أن يسأل السائل داخل المسجد، والحقيقة هذا القول من القوة بمكان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم من سمعتمه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. فهذا نص يدل في قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا لا ردها الله عليك، مع حاجة الإنسان، وقد يكون إنسانا لا ظهر له ومع ذلك ينشد ضالته، فإنه في هذه الحالة مع وجود هذا الاضطرار والحاجة مع ذلك يقول قولوا لا ردها الله عليك، ويعذر بالتوبيخ والتقريع والدعاء عليه. ومع هذا يعتبر ضياع الدابة بمثابة فقد المال، وطلبه للدابة كطلب المال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن المساجد لم تبنى لهذا، والأصوليون يقولون إن جملة فإن المساجد كأنه تعليل لنهيه عن السؤال في المسجد، نشر الضالة في المسجد. قالوا فلما قال قولوا له لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا، أي لأن المساجد لم تبنى للسؤال، وبعبارة أجمع المساجد لم تبنى إلا لذكر الله ولم تبنى للدنيا، وهذا سائل دنيا. ورخص بعض العلماء في سؤال السائل في المسجد، وفيه حديث علي المشهور أنه أعطى سائلا يسأل في المسجد وهو راكع، فأنزل الله عز وجل الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا فأثني عليه مع أنه أعطاه في المسجد. على هذا القول الذي يقول بجواز السؤال في المسجد، وفي الحقيقة الذي تطمئن إليه النفس التضييق على هؤلاء، ولكن لو كان التضييق ينبغي أن يكون بأسلوب مؤدب إذا أمكن، لكن الإنسان لو تورع عن منعهم فإنه قد يكون أفضل لهم من ناحية التورع، أما من ناحية أن يمنعهم ويكفحهم، خاصة في هذه الأزمنة التي يقوم الرجل ويتكلم كلاما كثيرا يشغل الناس عن الأذكار بعد الصلاة، وقد يزعجهم ويقلقهم بأمور الله أعلم هل هو صادق فيها أو كاذب، مع أن الأمر توسع أكثر من اللازم، خاصة وأنه قد يكون فيه شيء من الكذب والاحتيال على الناس. ولو أن هذا الأمر نظم ورتب عن طريق أئمة المساجد بحيث لا يسأل إلا من كانت له بطاقة معينة لكان هذا أولى، حتى لا يكون فتحا لباب الباب لأذية الناس في صلاتهم، فإنه إذا قام أمام الناس وذكر فجائعه ونكباته وما نزل به ضيق على الناس وشوش عليهم وأذهب الخشوع عنهم وأشغلهم عن ذكر الله، خاصة والقلوب طرية ندية قريبة من ذكر الله ومن الصلاة ومن العبادة ومن الإقبال على الله عز وجل، فيأتي هذا ويذكر أمورا تشوش على الخاطر، وقد يصيح صياحا يزعج الناس ويقلقهم، وقد يشوش على المصلين وعلى من يقضي صلاته. فلأجل هذه المفاسد كلها يقوى القول أن من حقي أن يصرف، وقال له إن شئت تسأل اذهب إلى الباب لا تتكلم، يمنع من الكلام حتى لا يشوش، إن كان ولا بد يريد أن يسأل يجلس عند الباب فلا يقوم أمام الناس ويسأل، هذا الذي تطمئن إليه النفس. وإن تورع الإنسان عن منعهم خاصة على ما يقول أما السائل فلا تنهق، فهذا تورع، لكن من ناحية الحكم شيء والورع شيء آخر، فالذي تطمئن إليه النفس أنه لا يسأل، لكن على القول أنه يجوز له أن يسأل. فلو سأل أثناء الجمعة، كان الإنسان في صلاة الجمعة فمر به سائل، فهل يشرع له أن يعطيه أو لا يعطيه؟ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى السائل حصبه في المسجد، بحيث لو رآه يسأل أثناء الخطبة حصبه، واستشكل هذا خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، واعتذر بهذا بأنه مس بمقصود شرعي، ولا يخلو من نظر، لا يخلو هذا الاعتذار من نظر، لكن الذي يظهر صرفهم وعدم إعطائهم، والأقوى أنه لا يعطى، الأقوى أنه لا يعطى أثناء الخطبة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوته. نعم. باب صلاة العيدين. يقول المصنف رحمه الله باب صلاة العيدين، هذا الباب يقصد المصنف من أن يبين لنا أحكام صلاة العيدين، والمناسبة بين الجمعة والعيد أن الجمعة عيد الأسبوع، والعيدان يعتبران عيدان، يعتبر كل واحد منهما عيدا للمسلمين، يشرع في كل عام مرة، والعيد مأخوذ من العود، سمي بذلك لأنه يعود ويتكرر. قال بعض العلماء لأنه يعود ويتكرر كل عام، وقيل لأنه يعود بالفرح والسرور على الناس، وقال بعض أئمة اللغة الأصل أن العرب تصف الشيء الذي فيه اجتماع بكونه عيدا، ولذلك يقولون إنه سمي عيدا لاجتماع الناس فيه. وقوله باب صلاة العيدين، لما كان للمسلمين عيدان لا ثالث لهما عبر بهذا التعبير، ولم يقل باب صلاة الأعياد، وإنما شرع الله عيدين وصلاتين لهذين العيدين، ولم يشرع عيدا ثالثا إلا عيد الأسبوع المعروف الذي هو عيد يوم الجمعة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الجمعة عيدا. شرع الله صلاة العيدين، قال بعض العلماء في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال وذكر اسم ربه فصلى، قال إن قوله تعالى قد أفلح من تزكى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه كبر ليلة عيد الفطر، وصلى التي هي صلاة عيد الفطر. وقال بعض العلماء في قوله تعالى فصل لربك وانحر، أي صل صلاة العيد وانحر الأضحية عيد الأضحى، فأصبحت الآية الأولى في سورة سبح تدل على مشروعية عيد الفطر، وأصبحت الآية الثانية تدل على مشروعية صلاة عيد الأضحى. باب صلاة العيدين، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصلاة العيدين. وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. هذان العيدان كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الأنصار لهم يومان في الجاهلية يلعبون فيهما ويكونان بمثابة العيد لهم، ثم إن الله عز وجل أبدلهما بهذين اليومين يومي عيد الفطر والأضحى، ولذلك شرع هذين العيدين عوضا عما كان الأنصار عليه في الجاهلية. وقال بعض العلماء إن أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، كان في السنة الثانية من الهجرة، وذلك أن الصيام كان فيها، ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة عيد الفطر في تلك السنة صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وهي فرض كفاية، أي صلاة العيدين فرض كفاية، والفرض إما عيني وإما كفائي، والعيني هو الذي يجب على كل مكلف بعينه كالصلاة، فإنه يقوم بها المكلف بعينه ويخاطب بها بعينه إن توفرت فيه الشروط التي تدل على لزوم الصلاة عليه. وأما فرض الكفاية فإنه يعتبر وجوبه متعلقا بالبعض، بحيث لو قام البعض بهذا الواجب أو هذا الفرض سقط الإثم عن الباقين. فيقول المصنف صلاة العيدين أنها فرض كفاية، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء، أصحها وأقواها كما هو مذهب الحنفية وبعض المالكية، وكذلك اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله أنها فرض عيني تلزم، أنها لازمة وتعتبر من الفروض اللازمة للمكلف عينه. والدليل على لزومها إذا قلنا إن آية الكوثر نازلة في المراد بها عيد الأضحى فلا إشكال، لأن قوله تعالى فصل لربك وانحر فصل أمر، والأمر يدل على الوجوب واللزوم. لكن من أقوى الأدلة قولها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال أما الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وفي رواية ودعوة الناس، قالوا هذا يدل كونه يأمر حتى العواتق وذوات الخدور أن يخرجن ويشهدن يؤكد لزومها وفرضيتها، وهذا القول من القوة بمكان أنها واجبة ولازمة، ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها إلا من عذر. وقوله على الكفاية، الكفاية كما قلنا إذا صلى البعض سقط الإثم عن الباقين، بحيث لو صلى الجماعة سقط الإثم عن أهل المدينة كلهم، سقط الإثم عن أهل المدينة كلهم، فلو امتنع أهل المدينة ولم يصلي أحد صار الإثم على الجميع. نعم. إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. إذا تركها أي تركوا صلاة العيد، إذا تركها أهل بلد فلم يصلوا العيد، قاتلهم الإيمان، وذلك لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الإسلام الظاهرة يقاتل عليها الإنسان ولا يدل على كفرهم، يعني كوننا نقاتلهم لا يدل على كفرهم، ولذلك أمر الله عز وجل بقتال الفئة الباقية من المسلمين، ومع هذا لا يحكم بكونها كافرة، فالأمر بمقاتلتهم لا يستلزم كونهم كافرين، وإنما تركوا هذه الشعائر الظاهرة من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام الظاهرة إذا تركت شرع قتالهم، لكن يقاتلهم ولي الأمر ولا يكون قتالهم من الأفراد. ومن أمثلة ذلك الأذان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما انتظر حتى تحضر الصلاة، فإن سمع أذانا كف عن قتالهم، وإن لم يسمع ركب القوم وقاتلهم. فهذه من شعائر الإسلام الظاهر، فلو أن أهل بلد قالوا لا نصلي العيد شرع قتالهم، أي شرع لولي الأمر أن يقاتلهم حتى يحلوا هذه الشعيرة التي تعتبر شعارا ظاهرا للمسلمين، وعلى ذلك يعتبر خاصا بولي الأمر دون غيره. نعم. ووقتها كصلاة الضحى. ووقتها أي وقت صلاة العيدين كصلاة الضحى، فهي تقع في أول النهار، ووقتها كوقت صلاة الضحى. وصلاة الضحى يبتدئ وقتها كما تقدم معنا من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى الضحى، والضحى ما قبل الزوال، فهنا التشبيه كصلاة الضحى يعني ابتداء، أي يبتدئ وقت صلاة العيدين بابتداء وقت صلاة الضحى. وفي الحقيقة الأصل في الضحى أن وقتها إنما هو مبني على صلاة العيدين، والحقيقة صلاة الضحى أصلا حينما قيل إن يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إنما هو مبني على صلاة العيدين، وهنا كأنه تشبيه عكسي، فألحق الأصل بالفرق، وإلا في الواقع أن صلاة العيدين هي الأصل في أن صلاة الضحى تبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وتوضيح ذلك أنه إذا صلى المكلف الفجر فإنه يمسك عن صلاة النافلة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فإذا طلعت فصلي فإن الصلاة حاضرة نشيدة. إذا طلعت ظاهر أنه بمجرد طلوعها يجوز فعل الصلاة، فكونه عليه الصلاة والسلام تأخر وامتنع أن يصلي العيد ويوقع حتى ارتفعت الشمس قيد رمح، فهمنا أن هذا أقل ما يكون. وتوضيح ذلك أنها أثناء الطلوع بالإجماع لا يجوز الصلاة، وأثناء الغروب لا يجوز الصلاة، لأنه قال ثلاث ساعات، حديث الصحيح في ثابت في الصحيح، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس. فلما جاء النص حين تطلع الشمس أصبح ردفا للنص الذي يقول حتى تطلع الشمس، فيصبح الحديث الأول ناهيا عن النافلة إلى حين الطلوع، والحديث الثاني في قول ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس دل على أنه أثناء الطلوع لا يجوز. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنها تطلع بين قرني الشيطان، فيسجد الكفار لها، وفي الحقيقة أنهم ساجدون للشيطان والعياذ بالله. فنهوا أو نهي المسلم عن إيقاع الصلاة في هذا الوقت. إذا ثبت هذا يصبح عندنا إشكال، وهو أن الوقت المصاحب للطلوع الأصل عدم جواز الصلاة فيه، فيرد السؤال متى يجوز أن يصلي ومتى ينتهي الحظر. ننظر إلى السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوقع نافلة قبل أن ترتفع قيد رمح، ولم يقع صلاة قبل ارتفاع الشمس قيد رمح، ففهمنا من هذا أن قيد الرمح هو ابتداء الإذن بالصلاة بعد ارتفاع بعد طلوع الشمس. وقيد الرمح يعني هناك من يقول إنه إلى سبع دقائق، يعني يقارب سبع دقائق من ابتداء الإشراق إلى قرابة السبع دقائق ترتفع قيد رمح، هذا هو ابتداء وقتها، أنه إذا ارتفعت قيد رمح ثم يستمر الوقت الذي بعدها. وآخره الزوال. ووقت الضحى، وقت صلاة الضحى سميت بذلك لأنها تقع من باب تسمية الشيء بزمانه، ومنه سميت الأضحية أضحية لأنها تقع في ضحى يوم عيد النحر. وآخره الزوال. وآخر وقت صلاة العيد الزوال، والزوال زوال الشمس. والحقيقة لو يعني ظاهر العبارة أنه يجوز أن يصلي إلى أن تزول الشمس، والواقع أنه أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء هو نهاية وقت صلاة العيدين، أنه إلى انتصاف الشمس في كبد السماء. وإذا عبر بالزوال كأنه ينبه على ما قبله، لأنه قد تقدم معنا أن وقت انتصاف الشمس كبد السماء لا تجوز الصلاة، فلو عبر بأنه إلى انتصاف النهار كان أبلغ، ولو قال إلى انتصاف النهار فإنه أدق وأبلغ، ولأنه هو المراد، لأنه إذا ابتدأت الشمس منتصف السماء وكان ذلك انتصاف النهار فإنه ينتهي وقت صلاة العيدين. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. بعد أن بين لنا رحمه الله أن الوقت يبتدئ من وقت صلاة الضحى ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال أو إلى انتصاف النهار كما قلنا، يرد السؤال: لو أنهم علموا بالصلاة، علموا أن اليوم يوم عيد متأخرا في وقت متأخر، فما الحكم؟ لو أن الناس أصبحوا صائمين فصلوا الفجر وهم صائمون، ثم طلعت الشمس وهم صائمون، ثم علموا بعد طلوع الشمس، ففيه تفصيل. إن علموا بعد طلوع الشمس وقبل انتصاف النهار بحيث يسعهم أن يصلوا، أفطروا وصلوا وتهيأوا وصلوا، هذا إذا علموا وأمكنهم أن يتهيأوا. وأما إذا لم يعلموا إلا على الزوال أو على قرب الشمس من كبد السماء، انتصاف كبد السماء بحيث لا يتيسر للناس أن يصلوا العيد، فإنه حينئذ يفطرون، لأنه لا يجوز الصيام يوم العيد، ويعدهم الإمام من الغد، لما ثبت في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم غم على الصحابة الهلال فلم يروه، ثم أصبحوا صائمين، ثم جاء ركب بعد في آخر النهار فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد رأوا الهلال الليلة الماضية، بمعنى أن اليوم يوم عيد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفطروا وأن يغدوا من الغد إلى المصلى. وفي قوله وأمرهم بالصلاة يدل على وجوب صلاة العيد، أمرهم أي من الغد أن يصلوا، وهذا يدل على وجوب صلاة العيد. وبناء على ذلك يكون الحكم أنه إذا بلغهم الخبر بحيث لا يتمكنوا من إيقاع صلاة العيد في وقتها، فإنه يأمرهم بالفطر يومها ثم يعدهم الصلاة في الغد. وتسن في صحراء، وتسن صلاة العيد في صحراء، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له المصلى وهو في الموضع الذي يسمى الآن بجامع الغمامة، وهو غربي المسجد منحرفا إلى الجنوب، هذا هو مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى فيه العيدين وصلى فيه الاستسقاء عليه الصلاة والسلام. فكان من هدي أنه يخرج العيد ولا يصليه في داخل المدينة، لما فيه من الخروج من إظهار الفرح بهذا اليوم وإظهار فضل الله عز وجل على العباد بخروج رجالهم ونسائهم وأطفالهم كبارهم وصغارهم وأغنيائهم وفقرائهم، فهو أبلغ في شعور الناس بالعيد، بخلاف ما إذا دخلوا المسجد الذي ألفوه في الجمعة وألفوه في صلواتهم الخمس، لكنهم كونهم يخرجون إلى البادية والعراء وإلى الفضاء وإلى الخلاء، هذا أبلغ في شعورهم بهذا اليوم، فيصحبهم الشعور النفسي الذي يكون معه الشعور بفضل الله عز وجل واجتماع المسلمين وإظهار عزة الإسلام باجتماعهم في هذا الموضع، معنى فيه من بالغ القربة بتكلف الخروج إلى المصلى. كان هدي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في المصلى، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع كانوا يخرجون إلى المصلى رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه هي السنة، هذا الأفضل. واستثنى بعض العلماء أهل مكة، فقال أهل مكة الأفضل لهم أن يصلوا في الحرم لفضل المضاعفة في المسجد، وذلك للشرف العظيم الذي اختص الله عز وجل به أهل مكة في هذا المسجد، وهذا القول من القوة بمكان، حيث لم يحفظ أن أهل مكة على زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كان لهم مصلى خارج مكة، لم يحفظ عنهم أنهم كانوا يصلون العيدين خارج، لكن المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. نعم. وتقديم صلاة الأضحى، وتقديم صلاة الأضحى أي السنة، لكن هنا مسألة، إذا قلنا السنة أن يخرجوا إلى المصلى، فهنا مسائل: هل لو صلوا داخل المدينة أو داخل المسجد تبطل صلاتهم؟ الجواب بالإجماع صلاتهم صحيحة، بحيث لو صلوا داخل الجوامع وداخل المساجد مع عدم وجود العذر فبالإجماع الصلاة صحيحة، لكن فاتهم الأفضل. المسألة الثانية: متى يشرع لهم أن يتركوا المصلى؟ قالوا إذا حصل العذر، ولذلك ثبت عن أهل المدينة أنهم تركوا في عهد عثمان رضي الله عنه أنهم تركوا المصلى في يوم عيد كان فيه مطر وصلوا بالمسجد، وهذا يدل على أنه إذا وجد العذر كالمطر، لأن المطر يجحف في الناس ويشق عليهم أن يصلوا في الخلاء والبراد في المطر لما فيه من التضرر، خاصة وأن الإنسان يخرج بثياب عيده فيكون فيه مشقة وحرج على الناس مع ما في الطريق من الوحل والزلق، وقد جعل الله عز وجل وجود المطر رخصة في ترك الجماعة. ولذلك يقولون إنهم يصلون في داخل الجوامع لما فيه من الرفق بهم. والشافعية رحمة الله عليهم ويوافقهم بعض أهل العلم على عندهم تفصيل، يقولون لا يوضع ضابط معين، الأفضل أن يصلي في الخلاء بمعنى أن يكون هناك مصلى خارج المدينة، ولكن ينظر الإمام، فإن وجد مشقة بحيث وجد أن المصلى لو خرجوا له حصل الضرر والمشقة وحصول الضيق على الناس صلى بهم في الجوامع لأنه أرفق بهم، ويكون هذا أشبه بالعذر. وعلى هذا يقولون إنه ينظر في حال الناس وما فيه رفق بهم أكثر، فلو كان خروجهم إلى البراز فيه فتن وفيه أذية لهم وفيه ضرر لهم، خاصة إذا كثر السفهاء وحصلت الفتن، قالوا لو احتيط بالجوامع لما فيه من صيانة النساء وحفظهم، يقولون لا حرج في مثل هذا. على هذا يتخرج لو رأى الإمام فتنا دينية أو وجد أن المصلحة في أن يصلي في الجوامع فلا حرج عليه في هذه الحالة على هذا القول. نعم. وتقديم صلاة الأضحى. والسنة تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عجل الأضحى، فكان يصلي الأضحى والشمس على قيد رمح، ويصلي الفطر والشمس على قيد رمحين. وهذا لحكمة أشار بعض العلماء أنه في الأضحى يحتاج الناس إلى ذبح الأضاحي، والسنة في الأضحية الأفضل والأكمل أن يذبح الإنسان أضحيته في أول الضحى، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون يصيب الناس السنة بالتعجيل بحصول هذه الشعيرة التي شرعت في يوم عيد النحر. وأما في الفطر فالناس يحتاجون إلى وقت كاف قبل الصلاة لكي يتمكنوا من إخراج صدقة الفطر، فقالوا يؤخر الصلاة إلى قيد رمحين حتى يستطيع ويتسنى للإنسان أن يجد الفقراء وأن يحسن إليهم وأن يؤدي زكاة الفطر قبل أن يدخل وقت قبل أن ينتهي وقت زكاة الفطر. وبناء على ذلك قالوا السنة في الأضحى يعجل وفي الفطر يؤخر، ولكن لا يؤخر تأخيرا مضرا بالناس. ولذلك أنكر عبد الله بن سبرة رضي الله عنه وارضاه نبيه أنه أنكر لما تأخر الإمام على الناس يوم العيد، قال إنا كنا في هذه الساعة قد فرغنا من الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما شأنه يتأخر على الناس وقد كنا في مثل هذا الوقت قد انتهينا من الصلاة وفرغنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكارا له على مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام. وعكسه الفطر. وعكسه الفطر لما قلناه، الفطر لأن الناس يحتاجون إلى وقت كاف لكي يخرجوا صدقة الفطر فإنها تنتهي بالصلاة، فإذا أعطاهم إلى طلوع الشمس قيد رمحين فإنه أبلغ في حصول التوسعة عليهم والرفق. وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى. وأكله أي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قبل الفطر وأن يؤخر أكله في الأضحى، والسبب في ذلك أن تعجيل الفطر في يوم الأضحى أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل فطره لكي يكون أبلغ في الخروج عن عبادة الصوم، فإنه قد ألف الناس الصوم، فكان عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات صلوات الله وسلامه، يعني يفطر على التمر كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، يفطر على تمرات إن تيسرت له أصاب التمرة والتمرتين والثلاث فإنه فطر، لأن المراد به أن يفطر، فيغدو إلى المصلى خاصة إذا كان إماما، وكذلك المأمومون يشرع لهم أن يفطروا على تمر ونحوه ويغدون إلى المصلى، فبعد صلاة الفجر يفطرون ويكون شهودهم الصلاة وهم مفطرون حتى يكون أبلغ في الامتثال والطاعة لله سبحانه وتعالى، فسبحان من أمرهم بالصيام قبل وهم اليوم مفطرون، فيكون أبلغ في القربة والطاعة لله عز وجل الامتثال لأمره. ولكن في الأضحى السنة أن يؤخر فطره إلى أن يصيب أضحيته كما هو هدي عليه الصلاة والسلام، فلا يأكل حتى ينحر أو يذبح أضحيته ثم يأكل من هذه الأضحية. نعم. وتكره في الجامع بلا عذر. وتكره في الجامع أي أن يصليها في الجامع وفي المدينة بلا عذر، ومفهوم ذلك أنه إذا وجد العذر فلا كراهة كما فعل السلف الصالح ذلك، كما فعلوه حينما كان العيد في يوم مطر فصلى بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح. ويسن أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد ماشيا بعد الصبح، لأن ابن عمر فعل ذلك وغدا إلى الصلاة وبكر، وهذا أفضل أن يبكر لما فيه من إدراك فضيلة الصف الأول، ولما فيه من إدراك فضيلة انتظار الصلاة، وذلك أنه سيجلس في المصلى ينتظر الصلاة، وهذه زيادة قربة، ولما فيه من عمارة الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه جل وعلا. فالأفضل له أن يبكر، لأنه مسابقة ومسارعة إلى الخير، وذلك مندوب إليه. نعم. وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة، يغدو إلى المصلى مبكرا مكبرا لله عز وجل معظما، ويكثر من التكبير وذكر الله سبحانه وتعالى، ويرفع صوته بذلك إحياء لهذه الشعيرة في هذا اليوم، فيبكر، ويسن له أن يخرج على خشوع وسكينة ووقار، وأن لا يأخذه الكبر، خاصة وأن يوم العيد يصحبه الجمال والتجمل والتزين، فيشرع له أن يتواضع لله عز وجل، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي كساه من العري، فلا يبطر نعمة الله بالتباهي، ولا يغدو على سبيل الكبر والخيلاء. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه كان في من كان قبلكم رجل يمشي إذا أعجبه مختالا، إذا أعجبه برد عطفيه، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا حديث في الصحيح يدل على أن التبختر والتباهي إذا لبس الإنسان أحسن ما يجد أو تجمل أنه من الفتنة له، ولذلك عد العلماء الاختيال في المشية والتكبر فيها أنه من كبائر الذنوب لورود هذا الوعيد والعياذ بالله الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا، أن يكون بعيدا في خروجه إلى المصلى عن الكبر والاختيال والتعالي على الناس، وإنما يخرج متخشعا متذللا لله سبحانه وتعالى، حامدا ذاكرا شاكرا لنعمة الله عز وجل وإحسانه عليه. وهكذا المرأة تخرج إلى صلاة العيد بعيدة عن الفتنة، فلا تتطيب طيبا يشم منها، وكذلك أيضا لا تتزين زينة تفتن الناس، فإنها إن رجعت رجعت بوزن قد يكون أكثر من أجرها، وخير لمثل هذه التي تفتن وتفتن أن تلزم بيتها، فصلاتها خير، فقرارها في بيتها خير لها من الخروج. ولذلك ينبه العلماء على أنه ينبغي الاحتياط واتقاء الفتنة، فليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشهود الصلاة مطلق، ولكن مقيد بالضوابط الشرعية، فينبغي المحافظة على ذلك في الملبس وفي الهيئة وفي صفة الخروج، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتأخير إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة، ويتأخر الإمام فلا يخرج إلى المصلى إلا متأخرا، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في الجمعة الأفضل له أن يأتي على وقت الخطبة أو قريبا منها، إلا إذا كان بعيدا عن المسجد ويخشى من العوارض أو ما يطرأ عليه فيذكر بقدر، فهذا يقيد بقدر الحاجة. أما الأصل من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمضي عند الجمعة، وكذلك أيضا عند الصلاة يمضي عليه الصلاة والسلام ولا يبكر، لم يكن يبكر عليه الصلاة والسلام ولا يشهد المصلى، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يمضي على وقت الصلاة. والسبب في هذا أن تكبيرهم على أحد القولين ينقطع عند رؤية الإمام، وهذا فعله بعض الصحابة، كانوا إذا رأوا الإمام قطعوا التكبير، ولذلك قالوا الخروج سنة وفيه شعيرة ويتصل به الحكم، ولذلك ينبغي أن يتأخر خروجه إلى وقت الصلاة، ولذلك لا يسن في حقه أن يبكر وأن يمضي مع الناس ويجلس معهم في الصحراء، ولأن ذلك أبلغ في الهيبة والإجلال للإمامة وتعظيمها، فيخرج عند دنو وقت الصلاة ولا يقرب من المصلى إلا وقد أزف الوقت، بحيث يقيم للناس صلاتهم وشعيرة العيد. إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، إلا المعتكف، ويخرج الإمام بأحسن ما يجد من الثياب، لأن عمر بن الخطاب اشترى حلة حمراء وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن اشتري هذه لتتجمل بها في العيد وللوفود، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، فلم ينكر عليه قولة تتجمل بها للوفود وللعيد، فهذا يدل على أنه كان من هدي عصفاء تجمل للعيد، وإنما أنكر عليه كونها حمراء على تفصيل سيأتي إن شاء الله في اللباس في لبس الأحمر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قصد التجمل لصلاة العيد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال يوم الجمعة وقال إنه عيد، فدل على أنه يسمى التنظف وإبداء الهيئة والإحسان في الملبس حتى يكون ذلك أبلغ في شهوده للعيد على أكمل وأحسن حال. وكان صلى الله عليه وسلم يتجمل لعيده ويلبس أحسن ما يجد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نص العلماء على هذه السنة أن الإمام يتجمل لصلاة العيد فيلبس أحسن ما يجد دون أن يبالغ في زينته